دليل التمكن من الخلق الذي خلقه. اوعى تفتكروا انها جبروت بس، لا، ده هي رحمانية، ده في اول خلق. وبعدين برضو يجي في اخر الخلق بعدين لما نروح لهناك برضو يقول ايه، ان كل من في السماوات والارض مش الا آت الله، الا آت الرحمن عبد، عشان حتى اللي اسرف نفسه يقول ده احنا ضايق للرحمن، ضايق للرحمن. اذا كلمة الرحمن هي صيام العطف والمحبة والحنان على المخلوق. هي هنا بقول الاخ محمد نبينا على انها هي آية لوحدها. شوف أسئلة الرحمن ونمزت واحد، يعني هي آية لوحدها. فكأنه إذا أطلقت كلمة الرحمن لا تنصرف إلا على الحق. بعد ذلك نشوف كلمة الرحمن وسيالها الساري في كل تكليف اللي حيقول عليه علم القرآن. طب علم القرآن وبعدين خلق الإنسان؟ قال لك نعم، لأن الذي يصنع صنعة قبل أن يصنعها يحدد الغاية منها ويعمل لها المنهج والبرنامج قبل ما يخلقها، مش يخلقها وبعدين يعمل لها. فكأنه قبل أن يخلق الخلق أعد لهم المنهج الذي يحقق لله مراده في المؤمنين به. فقال علم القرآن وبعدين خلق الإنسان. إذن فالغايات دائما نحن نعرفها بعض الوسائل. انا عايز اروح اسكندرية، لو ما اروح الطريق يبقى قبل اروح اسكندرية اروح ايه الطريق، ده الوسيلة، وبعدين اروح للغاية. ولذلك الشاعر لما يقول انا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن اين والغايات بعد المذاهب؟ ازاي اعرف؟ قال لك الرب اللي هيقول لك هيعرفها لك، انت ما تعرفهاش، انما اللي خلقك لغاية هيقول لك عليها. السبيل هو يسيب الغاية. الله، احنا بقى نقول طب ازاي مع ان السبيل الى الاسكندريه هيبقى الاول نروح اسكندريه؟ قال لك لا، ده انت ما رحتش السبيل الا لامر اسكندريه ببالك وعايز تروح، يبقى اذا الغايه قبل مين؟ قبل الوسيله، ولا الوسيله قبل الغايه؟ لما قالوا ده ويقول كده وده يقول له لا، افهموا بعض واتفقوا مع بعض. الوسيله بعد الغايه تخطيطا، يعني يحدد الغايه الاول وبعدين ياخذ الوسيله، ولكن الغايه بعد الوسيله واقعه. الغايه بعد الوسيله ايه؟ يبقى فيه فرق بين المخطط للغايه، نقول انا عايز الطريق ده يودي لي كذا، يبقى الغايه الاول جت وبعدين خدنا السبيل. ده ايه؟ يبقى الغايه موجوده قبل الوسيله دافعا، ولكنها تأتي بعد الوسيلة واقعة. نعم، حق سبحانه وتعالى يجي في الغاية الأخيرة يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن. الله، ده بقى وقت الحساب والعقوبة والدنيا والجنة والبول برضو أكملوا على مين؟ على رحمانية الحق. طيب علم القرآن أهد بإيه؟ اللي حيودينا للغاية. القرآن مقصده، احنا قلنا كم مقصد؟ العقائد والأحكام والقصص. العقائد لبها في القلب، اللي هي ايه الأول؟ إيمان بإله واحد لا نترك به شيئا، وبعدين نؤمن بالإله الواحد. بس ايه؟ لما تحصل لك حاجة قوية كده اوعى تيأس من روحك، كمان لما تبقى كويس قوي اوعى تأمن مكره. يبقى عايزين ثلاث حاجات: إيمان بإله واحد، ولا نأمن مكر الله، ولا نيأس من روح الله. دي العقيدة اللي هتأمر الايه؟ القلب. ليه؟ عشان القلب هو اللي هيضخ الدم في الجوارح، فيضخ الدم في الجوارح بهذه العقائد، تبقى كل الجوارح هتشرب الثلاث حاجات دول: إله واحد، ومن يأس من روح الله، وايه، ولا نأمنش مكر الله. وبعدين تيجي الجوارح بقى، نقول طب تعالى كده الجوارح. أم قال لك اول شيء يجب ان نعرفه ان الجارحة الاولى في التكليف هي لسان من مبلغ، خلاص، واذن تسمع من مبلغ. اللسان اللي بيستقبل من الله لازم يكون موضوع في انسان معد للاستقبال، مش كل واحد يستقبل، وبعدين يجي فيه امانه وصدق وطاعه وايه يرسل. يبقى ولذلك احنا قلنا الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا اذن الخير التي استمعت لاخر ارسال السماء، ويا لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. يبقى ده خطر، يبقى عايزين اللسان من المبلغ والاذن من مين؟ من السامع. قال لك هو اللسان ده بقى عايزين له مواصفات، المواصفات دي وجدت في رسول الله تجربة قبل ان يكون رسول. ولذلك الناس اللي امنوا بمحمد قبل ما يجيب معجزة امنوا ازاي؟ ليه؟ قال لك لانهم شافوا ايه سلوكه في الحياه. وبعدين هنقول محمد اللي انتوا عارفينه ابو ده اللي اخترته رسول، علشان يقولوا والله يستاهل لان جربناه وجدناه. ولذلك كلمه محمد هي حيثيه كونه رسول الله، الحيثيه انه رسول الله ايه انه محمد. طيب حتى اللسان هيبقى صادق وهيبلغ عن الله، يجب ان الاذن اللي هتسمع، اوعى تسمع باذنك دي حاجه تناقض المنهج. الله ده المنهج جايك عشان خيرك، يبقى لازم تسمع اللي خلقك عامل لك كتالوج. احنا قلنا زمان كل صنعه قبل ان يصنعها صانعها يحدد غايتها، وبعدين بعد ما يكملها صنعه يجي اللي هيستعمل الصنعه بقى يقول له ما تستعملهاش على كيفك، انا هوضع ايه قواعد علشان تستعملها. اللي عمل التلفزيون زي ما قلنا قال حطه على فولت كذا، ان حطيته على غير الفولت دي يزرق، ودي بتاعت المحطات، ودي بتاعت التوطيع، ودي بتاعت التعليق، ودي بتاعت الترجيع، ودي كلها. ان استعملت التلفزيون زي الكتالوج معاك ادى التلفزيون مهمته بدون زرقنه. أنت يزرجل إذا خالفت التعليمات التي وضعها مهندس التلفزيون لصيانته واستعماله. من الذي خلقنا؟ هل خلقنا كده وسمنا ولا عمل لنا الكتالوج؟ الكتالوج اللي هو افعل كذا ولا تفعل كذا، مد للأذن أوامر وللسان أوامر وللبطن أوامر وللرجلين أوامر وللإيدين أوامر. الله كل حاجه لها ايه؟ لها اوامر. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم، اوامر للود. خلاص؟ يبقى اذا رايت الذين بس بالرؤيه، وقد اتنا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستغفر لها ايه؟ بسمع ودرؤيه، بسمع ودرؤيه. يبقى هذه شغل اثنين، صوت الوزن وصورة الليل عين. وتعال سنة اوعى بقى تشهد الزور، يبقى دي برضه من سيادة الرحمانية، لانه لما يشهد الزور ينقل غير الحق لايه؟ ينقل الحق لغير صاحبه، فيندم صاحب الحق تعب وعرق وبتاع، وبعدين تشهد الزور ياخد طلع على صوت. يبقى اذا السيادة الرحمانية يعمل ايه؟ يقول لك اوعى تشهد الزور. يبقى رحم مين ورحم مين؟ رحم المشهود ضده، مش هتشهده، يبقى كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه، تنعدل حركة الحياة بالرحمانية دي. ولما تنعدل حركة الحياة يبقى مفيش واحد ياخد عرق الثاني ويعمله دم له، اللي عايز يعمله دم يعمله من عرقه. يبقى كل واحد يطمئن على ايه؟ على حركته وعلى شنو؟ يبقى دي رحمانية، يطمن محدش هياخدها منه، ما يخدهاش منه لا سرقة ولا خطف ولا غصب ولا اختلاس. ايه الفرق؟ قال لك ما هي وسائل نقل الاشياء غير الحق لصاحب اللي مش حق بياخد السرقه، بياخدها لها حرز، لها حته مكنون فيها كده ومقفول عليها، رحت سرقت. طب واحد قاعد في المكتب بتاعه او يسموه البنك كده، وقاعد هو قاعد بعيد كده والبنك قدامه فيه البضايع وبتاع، وبعدين يجي واحد خاطف حاله، ما تبقاش سرقه، تبقى ايه؟ خطف. ما لحقتوش انت، طب واللي لحقت ايده اللي سكته ونزعت يبقى ده غصب بقى.

جبت العربي وحطيته بقى انجليزي يتكلم انجليزي، الانجليزي حطيته بقى عربي وهو صغير يتكلم ايه؟ يتكلم عربي. طب انا اتعلمت من ابويا وامي والناس اللي حواليا اللغه دي، وابويا وامي اتعلموا من ايه؟ من ابوهم، وبعدين سلسلها الى الاخر لحد ما يروح لمين ايه؟ الذريه اللي جت بعد الجيل اللي اول اللي بعد ادم تعلمها من مين؟ من ادم وحواء، وادم وحواء تعلمها من مين؟ يبقى صدق الاحصاء في قول الله وعلم ادم الاسماء، صدق الاحصاء في وعلم ادم الايه؟ الاسماء. بقى كل الاسماء دي معلمها من ادم؟ ده في حاجات بنكتشفها دلوقتي ويعرف ما كانش يعرفها ادم. قال لا، هو علمه ما يقيم منطقه، فاذا احتاج الى شيء يتفقوا مع بعض ودي نسميه ايه؟ يبقى استعمل ما علمه عشان يجيب ايه حاجه بقى من ايه؟ ولذلك دي بننهي بقى الخلاف اللي قلنا دي توقيفيه ولا مش عارف توقيفيه ولا ايه؟ نقول له لا، في اشياء بتجد ما كانتش موجوده اليوم. طب التلفزيون قبل زوج كان اسمه ايه؟ اسمه ايه التلفزيون قبل ما نجيبه؟ ملوش اسم، ملوش وجود. لكن لما قلنا استعملنا الكلام اللي ربنا علمونا في اولياء الناس، تعالوا نتفق على كلمه نوضعها لك. يبقى اذا استعمل ما علمه من اسماء في ايجاد ما لم ايه يكن موجودا عندهم من ايه؟ من اسماء. كل المساله دي تخلينا نفهم ان كل سيالة الرحمنية. يا ايد اوعى تقتلش، يا ايد اوعى تسرقك، يا رجل اوعى تروح للقمار، روح للمسجد، روح مش عارف، اوعى تفر يوم الزعل. الله، كل دي ولذلك دي الكبائر اللي عدناها، كل جارحة لها ايه؟ لها كبيرة. يعني الجارحة الكبيرة هنا دي كذا، ودي الثانية ودي كذا، كل ده من سيال ايه؟ من سيال الرحمة. ربنا لما خلق آدم وعمل له التجربة التمرينية في الجنة وقال له كل من كل ايه؟ الثمرات دي بس، الا الشجرة دي ما تقربش ليها، مش ما تاكلش، لا تقرب. قال الله، اذا دي يشرح لنا قول الحق في رحمة في رحمانيته في الحدود، في الاشياء اللي بالاوامر، يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، انما في النواهي تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش منها. لما ادم استعمل الكلام ده في الجنه قعد في الجنه مبسوط وكل حاجه، وبعدين الشيطان وسوس له قال له يا شيخ الشجره الحلوه دي بتاعتك ده ربنا ما نهمش عنها الا عشان تبقى خالد، لو كانت منها هتبقى خالد. لو ان فطره ادم بقى تذكرت وقال له طب ما دام يعني كان لو اكلت من الشجر ده ابقى مخلد، طب ما كنت تاكل منها ولا تقولش ربنا انزلني الى يوم يبعثون. مش كان يبقى كده انزلني الى يوم ما اعملش. يبقى لو ان الانسان استقبل وسوسه الشيطان بيواجه عقله يعرف ان الشيطان كده ضعيف، مش ما يقومش بايه ده. يبقى الحق سبحانه وتعالى حينما قال ادم بعد ما خد التجربه بقى، لما ذاق الشجره ما الذي حدث له؟ فلما ذاق الشجرة بدت السوءة. الله أكن من قبل كده ما فيش سوءة؟ قال لك لأن ما هو الفرق بين فتحة المحل اللي هو الدمر والقبل وفتحة الفرد؟ إيه دي فتحة ودي فتحة؟ إشمعنى ليه؟ قال لك ده ما بقاش يحكي. قال لما كلم الشجرة وخلف منهج الأكل طلعت بقى الريحة والمش عارف القرف، قال إيه وقعد بقى وقعد يجيب يداري. إذا لو خدنا منه الرمزية في ان الانسان اذا نفذ منهج الله لا تبدو له عوره ابدا ابدا، انما تبدو العوره امتى؟ عندما يخالف منهج الله. يقوم بعد ما بقى السلطان كده وقال له عرفت تجربه جبناها لك بالواقع اهو مش كلام نظري، قال ايه؟ فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. إيه؟ ونحشره يوم. إذا التكليف كله من الحق سبحانه وتعالى جاء من سيادة الرحمنية. طب يفرض الواحد ما قدرش على نفسه، سيادة الرحمنية يعمل إيه هنا؟ قال لك يا أخي برضه هقبل توبتك. هذه الرحمنية دخلت هنا. هقبل توبتك. وبالعكس لما تحسنها كده هبدل سيئاتك الأولانية حسنات. وخد الحكم ده مني والآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى مشروعية التوبة عن الذنوب من سيالة الرحمانية في الحق. ليه؟ لأن لو أن اللي يعمل ذنب ما كانش ربنا يسمع لتوبة كان يبقى فائد ويعمل بقى اللي على كيفه، إنما ربنا عايز يحجزه برضه عنه. ليه؟ لأنه عايز رحمانية له وللخلق أيضا، له وللخلق أيضا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان اللي هو الإنسان اللي هو آدم الأول، علمه البيان لأن من خد البيان يتكلم من إيه، وعلمه إيه آدم الأسماء كلها. خلق الإنسان علمه الإيه البيان، الشمس والقمر بحسبان. ده الكلام العلو بقى، الشمس والقمر دي ايه، وبرضه حاجه تحت والنجم والشجر، يبقى خد حاجه من العلوم وخد حاجه من العلوم. الشمس والقمر بحسبان، ايه يعني بحسبان؟ حسبان دي يعني الحساب الدقيق الاول، لان قولك حسبت الامر حسابا، ادي واحده حسبته حسبانا يعني بقى ما يخرش الميه، يبقى حسبان بقى عشان تدي ايه حساب دقيق. قال لك بقى الشمس والقمر مخلوقة بحسبان بحساب دقيق. قال لك شوف بقى الفلك كده، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ما اصطدموش مرة يعني لما مشوا كده ما اصطدموش، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك الايه القمر، ولا الليل سابق النهار، كل حاجة معمولة بحساب. ليه معمولة بحساب؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يجعل ميزانا دقيقا يحسب الأشياء ليفصلها بين الحق والباطل، لازم الآلة اللي يعملها تكون معمولة بحساب ضيق، وإذا ما عملتش بحساب ما تقدش الساعة اللولة دي مضبوطة أو ما تفوتش ولا ثانية، يبقى لازم معمولة بدقة بحساب. يبقى لا يكون الشيء دليل حساب للغير إلا إذا كان هو نفسه معمول بإيه؟ بحساب إيه؟ بحساب دقيق. والشمس والقمر بحسبان، وحسبان يعني بحساب دقيق، وإذلك هيعملها حساب الوقت، بس حساب الوقت مختلف. الشمس ما تدنيش إلا اليوم، يعني نعرف بطلوع الشمس يبتدى النهار والمغرب يجي الليل، إنما الهلال ما يدنيش زمان عرفاش، إنما الشمس ما تدنيش الشهر، الهلال يدني الشهر لانه بيبقى شكله نصف شكله هلال كده واول ما يطلع، انما الشمس لا. الله، يبقى اذا كل واحده لها ايه تضبط حاجه، الشمس بتضبط الايه اليوم، والهلال يضبط الايه يضبط الشهر. طيب بعدين ام قال لك الشمس لها غروب 365 يوم وشيء كده، اذا لها بوتنتين كده وتنتين كده وتنتين كده. طب وال وبرضه القمر قدره منازل لتعلموا عدد السنين والايه؟ وبرضه عدد السنين والحساب، بس تلاحظ ان القمر شهره اقل من ايه؟ من شهر الشمس. ليه؟ قال لك لان الشمس بتاخد 365 برج كل يوم تطلع من حته، وجدت اللي راحوا المعابد اللي في الصعيد وجدوا من المعبد من دول فيه 365 طاقه. لو وقفت كده كل يوم تطلع من طاقه وتعمل، كل يوم تطلع من طاقه، يعني ما تطلعش من طاقه مرتين ابدا. شوف دقه الصنعة، يعني زي ما قالوا ان الشمس بتتعامل على مش عارف ايه دقه الصنعة. طب اشمعنى ما خدناش من الشمس الا اليوم؟ قال لك لان احنا في عبادات منوطه بالزمن، لو احنا خدنا الزمن الشمس هو معيار الزمن، كان لو رمضان جيت في بقولة يفضل في بقولة طول عمره، جيت في طوبة يفضل في طوبة طول عمره. يبقى هو عايز عشان يعمل العبادات منوطة بمين؟ بالقمر. ليه؟ أم قال لك لأن رمضان مرة يجي بالشهر القمري ومرة يجي، قال لك علشان الناس اللي بيعبدوا في الكون كله، لو كان الحج ده مثلا يجي بس في عصور الصيف، يبقى اهل البلد الحاره يتعبوا، ولو كان يجي في أشهر الشتاء كان البلاد الحرة يصير. فعملنا بالهلال لأن الهلال أترقى مرة نشوف إحنا في الحر ومرة نشوف في الإيه في البرد. مثلا اليوم اللي فارق دي هي اللي بتعمل الإيه هي اللي بتعمل الإيه بالدور عشان إيه يشغل تكليفات الإيه تكليفات العبادة. والحق سبحانه وتعالى لما يجي يديه يقول لك النظام اللي أنا عامله بيدي الغاية منه بدون عصب في الكون. ليه؟ لأن ما عندناش إحنا مهندسين يطلعوا للشمس والقمر ويعدلهم ويعملوا من العرق ولذلك الشمس بتأدي مهمتها واليوم ربنا خلقها ولا نقدر نصلحها قط والقمر برضه يؤدي إيه؟ جعل الشمس ضياء والقمر إيه؟ والقمر نورا. الشمس والقمر بحسبان. هات الآية الأرضية بقى والنجم والشجر يسجدان. احنا قلنا زمان ان النجم ده يطلق مرة على نجم السماء وعلامات وبالنجم كل يهتدوا الأجم ومرة يطلق على نبات الأرض بيطلع كده ملوش ساق يعني مفروش كده على الأرض كل ما لا ساق له من النبات اسمه ايه نجم. يبقى زي النجوم كده زي النجوم كده واختصر اذا كان بقى لهم زهرة ولا اي حاجة. وليه بقى؟ لأن الحق سبحانه وتعالى عايز مرعى للأنعام. يقول اللي بيطلع ده الصور ده يبقى الأنعام ايه تاكلوا على ما الشجر يبقى ايه يبقى والنجم. ولكن احنا قلنا زمان ان اسلوب القرآن العالي لأنه كلام ربنا يقول لك ايه الشمس والقمر الاثنين علويين خلاص وقال والنجم والشجر وارض ما يعرفون. أم قال لك لكن الشمس والقمر والنجم منسجمين. الله. وبعدين النجم والشجر منسجمين يبقى كلمة النجم أعطت معنيين اثنين العلوية مع الشمس والقمر والأرضية مع الايه؟ مين اللي يتكلم الكلام ده؟ يمكن إن شاء الله نعم. والنجم والشجر يسجدان ايه يسجدان يعني؟ يخضعان لمراد الخالق. يخضعان لمراد الايه الخالق كل حاجة عايزة نفس المهمة اللي ربنا عايزها منه بالتكوين الطبيعي. يعني مثلا العلماء لما يجوا يتكلموا في النبات يقول لك يا اخوان النبات بيمتص الفيزا من الارض بخاصية الانابيب الشعرية يقولوا لنا كده. طب تعالى يا اخوان خاصية الانابيب الشعرية قلنا لهم طب هاتوا صشت وحطوا فيه مية وبعدين هاتوا الانابيب الايه الشعرية حطوها فيها. الانابيب الشعرية هتاخد من السائل كله بما في اي عناصر انما النبات ما بياخدش كده. النبات بياخد اللي يصرفه بس. فالاصل ياخد الحلاوه والفلفل والشطه ياخد الحراره ودي تاخد المراره. الله ايه ايه ايه ايه الشعيرات البذريه دي اللي عندها إيه؟ الله تروح يبقى اذا ما تقولش بقى قصه الانابيب الشعريه ده الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل واحد ياخد اللي بيقوله. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها شايفينها مرفوعه بلا عمد ولا الى اخر طيب ووضع الميزان. الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. ما هو الميزان؟ ايه يعني الميزان؟ الميزان هو رمز للاله التي تعطي مقادير الاشياء حقا او باطلا. طب وجابها ليه الميزان دي؟ جابها هنا علشان الا تطعوا في الميزان. ازاي بقى؟ قال لك لا الشمس ينبغي لا ان تضيف القمر ولا يضيف كل واحد في فلك يتبع يعني ما حدش طغى على حد. فاستقامت امورها في اداء مهمتها في الكون. وما دام استقامت امورها فيها الميزان تبقى معموله بالايه؟ بالحكمه والموازين. ان اردتم ان تعتدل لكم اموركم للخياريه فاعدلوا انتم الميزان. عملها بالميزان عشان ما تطغوش انتوا في الميزان لانها معموله بعقل. واقيموا الوزن بالقسط. اقيموا الوزن بالقسط الله دي برضو اله عشان الحفاظ على حق كل ذي حق. ما فيش واحد ياخد اقل منه. ولذلك الالحاح يقول ايه ويل لكل ما تكلم وزاره الجامعه يقول ايه ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون. وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل ولا تخسروا الميزان. يجي بقى الراجل بيقول احنا كلنا يعني مرة اثنين التجربة دي، اللي عنده شوية فواكه مثلا معطوبة كده يروح عاملها في قرطاس ويعمل القرطاس بقى قدامك كده ايه، وبعدين يحط القرطاس اللي فيه المعطوب وبعدين يجيب لك كام واحدة حلوين كده تروح البيت تلاقي الايه، ولا بعد ما يعمل كده يروح عامل صابغ كده ولا مقعد يروح تحت العربية كده يوم يحط الميزان يروح عامل بصابعه كده معين الميزان، الميزان اللي بيحصل وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كل دي من صيانة رحمانية الحق للخلق، عايز يحفظ لكل واحد على حاله. والأرض وضعها للأنام، وضعها يعني ايه؟ جعلها مهادا ووطاء علشان تستقر عليها حياتها. وضعها للأنام، ما هو الأنام؟ الأنام كل خلق من بين الإنسان. قالوا لا، وكل ذي روح داخل في الأنام، لأن برضو الحيوانات بتأكل من زرعها والمش عارف إيه بيأكل من كلام للأنام. كلمة وضعها للأنام، أي أرض وضعها للأنام؟ ما قاليش أرض إيه؟ الأرض كل الأرض، كل ما يطلق عليه أرض موضوع لمين؟ للأنام، كل الأنام الله. طب لو أن المسألة دي كده نطبقها بس الآن المتبع والقبر، والأرض وضعها للأنام، لأنه قال في آيات أخرى من الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الله، يبقى عامل الأرض للأنام كله بحيث ضغط عليا هنا أثنين هنا، إنما البشر يعمل إيه؟ راح محددها وعمل حواجز. ومن عجيب من عجيب البشر إنك أنت تبص لخريطة الكون في الأرض تجد أن الأرض بتاع دي داخلة متر هنا وطالعة نص متر كده وعاملة كده يعني وحافظ على المتر ده مش عارف. لكن لو ان الحق الخلق اخذ هندسه الحق وجعل الارض كلها للانام كله، فمن ضاق به مكان يذهب الى مكان اخر، مكانت الامور ايه؟ احنا دلوقتي فيه بلاد او اراضي بتشكو قله الافراد، وفيه اراضي بتشكو كثره الافراد، مش كده؟ لكن لو ان الارض وضعها للانام ويلغي بقى الحدود ويلغي الحواجز، ده انت علشان تسافر بلد من البلاد عايز لك شهر علشان تعمل ترتيب السفر، وتاخد مش عارف الزواج ازاي وتعمل ايه ومش عارف وتاخد حوالي ايه، والله كل دي بتخلي ايه؟ بتخلي تحديد الاوطان ده هو اللي عامل جنايه الحروب. انما لو ان الارض كلها اللي يضيق به مكان يروح لمكان ثاني خلاص تنتهي. والارض وضعها لمين؟ الارض كل الارض وضعها للانام، كل الايه؟ كل الانام. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. قال جاي للتفكه حتى، جاب الفاكهة الأول قبل ما يجيب لنا البر والقمح ومش عارف إيه بتاع، لأن الفاكهة دي يعني أنا أمر التفكه، فدي يعني أدبونا نديلكم الطرف كمان. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، الكم بقى اللي هو الطلع بتاعتها الفاكهة، والحب ذو العصف والريحان. الحب اللي هو بنختص به اللي هو مثلا ايه؟ البر، العدس، الفول، كل دي اسمه حب. والعصف يعني ايه؟ القصف اللي هو القشر. كأن الحب ما يؤديش مهمته الا مع القشر اهو، بدليل ان لما الناس غلطت وبقت تاخد الدقيق الاطافه العلامه وتشيل السن بتاع القشر ده لل يأكله الناس، ربنا قال لهم طبعا بعضهم في آخر الحياة ما تاكلش إلا سن وتدور عليه حيث أغلى من الدقيق، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى والحب ذو الإيه؟ يبقى ميزته أن يكون بعصفه، والحب ذو العصف، والحب ذو العصف. عندنا كلمة العصف ورد فيه فجعلهم كعصف مأكول. كعصف مأكول يعني إيه؟ يعني لما انت تجيب القشر الحاجه تبقى متستته كده وبتعرف يعني لما بتوع أبرهة لما نزل عليهم طير أبابيل عملهم زي الايه والحب ذو العصف الاسم والريحان اللب بتاعه فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحق سبحانه وتعالى حين يقرر حكما وبده يقرره كده بالتأكيد لا يقوله خبرا وإنما يقوله استفهاما فبيقول قولولنا بقى كده بأي نعمة تكذبهم انت اللي تقوله. ثم انت لما تدور على الجواب تقول ولا نعمة يقول. اذا انت لا تأخذ من مخاطبك حكما خبريا باستفهام الا اذا كنت واثق انه سيصل الى ما تقول. يقول لك يا اخي انت سبتني وما سألتش عني في رحلتي. يقول له ألم آتيك يوم كذا وأعمي وكذا أسألك. وهو لما يقول إذن لا تسأله إلا وأنت واثق أن الجواب لا يكون إلا بما تحب بس ما عملوش خبر لأنه ما عمل خبر يمكن يكذب. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي آلاء؟ الآلاء جمع إيه؟ إل كحمل وأحمال جمعه أفعال زي حمل وأحمال. يعني ده المفرد إل إجمعه آلاء أفهم إجمعها تبقى إيه أحمال. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أولا في الوقت يوجد اثنين مخاطبين كأن الخطاب للجنسين. أم قال لك ما هو هناك بيقول إيه سنفوغ لكم أيها الثقلان يبقى كأن المخاطب الإنس والمين والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. التخيل ده بقى القرآن له مزية. احنا مثلا واحنا هناك لما بقى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كانت أربع مرات في السورة كده فذوقوا عذابي ونذر برضه كله كده ويكررها. التخيل ده مش تخيل ده تأسيس لكل نعمة مخصوصة لدي. كذلك هيقول كل نعمة يقول لي بقى دي ايه ودي يقول لي دي ايه وفين اي نعمات تقدمها فيها فيه. يبقى ما بيكررش بقى ده بيجعل كل نعمة من النعم مسؤول عنها مش كل النعم كلها ولا بعضها. بس المستشرقين قال لك طيب قبل الآلاء ربكما تكذبان هيجي بقى قدام يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب النعمة اللي تجي بقى ايه؟ أم قال لك خد بالك الحق سبحانه وتعالى ما بيقفش ده قبل ما بيعذب بينبهك زي اللي بيقول لك يا ان استعملت كده هتسقط وانت لسه طول السبع عشان تعمل ايه؟ عشان تفتي ده لسقطش. فلما يصعب العقوبه في شيء يبقى معناها ايه؟ بيقول لك اياك ان تهملها لان دي هتجيب لك عصب كتير. يبقى دي نعمه ولا لا؟ نعمه انه ايه؟ بين لك. وهي بقى المساله 31 مره فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذب لأن أصلها سورة الرحمن فبده الصورة الرحمنية خيالها قد إيه في كل نعمة من الإيه؟ من النعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء رب الله كل المشرقين والمغربين دي فيها نعم كثيرة أوي رب المشرقين ورب المغربين. قال لك إذا ما جئت في متشابهات القرآن تقوم تجمع كل شيء متشابه فيه. يعني عندنا بقول ايه الله المشرق ادي واحدة مشرقين ومغربين مشارق ومغارب. يبقى مرة ايه يأتي مفرد مرة يأتي مثنى مرة يأتي جمع. قال لك في المكان الواحد كل واحد يعرف الشمس بتشرق عند النخلة بتاعته لما منه يبقى فيه مشرق وفيه وبتغرب عند مش عارف ايه في مكان واحد. انما بقى لما نعرف ان الشمس لا تسرق على مكان الا اذا غابت عن مكان اخر يبقى ساعه ما تسرق عليك تكون ايه غايبه عن ناس ثانيين وساعه ما تغيب عندك تكون بتسرق الله. يبقى اذا كل مشرق معه مغرب وكل مغرب معه مشرق ده في مشرقين وفي مغربين. طيب فاذا علمنا أن الأرض اللي بتدور دي كلها كل واحد من الثانية بتطلع الشمس وتغرب على نار، يبقى مشارق متعددة ومغارب متعددة، يبقى إذا فيه مفردها وفيه إيه مسماها وفيه إيه وفيه جمعها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله، مرج البحرين يلتقيان، مرجهم يعني خلاصهم وخلوهم يتقابلوا بعض ويلتقوا، بينهما برزق لا يبغيان. الله، يعني ما يبغاش المالح على العذب ولا العذب على المالح. تقوم انت مثلا تيجي تروح العريش تجد البحر مالح، وتجد النخل اللي مزروع على الشاطئ المالح ده كله البلح بتاعه حلو. طب لو كان بيشرب من المالح ما كانش ينفع. قال لك ده فجعله فسلكه ينابيع في الارض وان على ذهاب به لقلبه يصطلب في قبله. ولذلك دائما الماء العذب مستواه اعلى من الماء المالح، لان الماء العذب لما يدخل في المالح بعدين هيتبخر منه ويطلع، انما المالح لو طغى ما نقدرش لا نشرب ولا نسقي مواشينا ولا انعامنا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بيقول لك ان لما تيجي تروح مثلا عند دمياط تلاقي النيل لما كان بيدخل كده يفضل داخل كده في يمكن تلت البحر تقدر تشرب منه ميه عذبه، لان الدفق بتاعه ما يخليش الماء بتاع الملح يدخل. نعم. مرض اي خلص البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان برضو فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. من ايه وايه؟ من البحرين العذب والمالح، مع ان اللؤلؤ والمرجان لا بيجيش الا من ايه؟ من المالح. اهي دي بقى حلها الراجل الحافظ في المحكمه لما راح يكتب البنت ساميه بنت محضين، قالوا انت بتشتغل ايه؟ قالوا انا حاجة في المحكمة. تشتغل تخطب كم مرتبك؟ قال انا والقاضي بناخد 100 جنيه. يعني مجموعنا من اهو يخرجوا من مجموعهما، ان كان بيخرج من الملح بس، انما منهم كلهم ولا من المجموع بتاعهم. نعم. بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اي من مجموعهما. وان كان دلوقتي بيبقى له بحث ان اللؤلؤ والمرجان ما بيجيش الا في حته يكون فيها مصب بحر عذب، يقوم بقى ايه يجي الرمل يدخل ويعملوا اللؤلؤ الصناعي اللي بيعملوه ده. فباي آلاء خلق الانسان من خلق الانسان من صلصال كالفخار. فين هي؟ قبلها. فباي والحب العصف والريحان. فباي آلاء خلق الانسان من صلصال كالفخار. ايوه صحيح، صدق. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ما هو الصلصال؟ الصلصال هو الطين الذي تيبس. طب هو اتخلق كده ولا من تراب ومن طين ومن حمأ مثل ما هو قال عنه؟ قال دي مراحل للشيء. يعني في تراب تحط عليه شوية ماء بقى طين. مش من طين لازم، من تراب، من ماء يبقى ماشي كله، وبعدين يسيبه لما يخمر كده المعجنه تخمر قوي يبقى حمأ مسموم، وبعدين ياخده كده ينشف شويه يبقى صلصال، وبعدين الصلصال يقعد يشكل منه وينحط مع الانسان. لو قال لك دي مراحل، هذه المراحل ما تبقاش الواحده منهم هي البدايه، كلها هي البدايه. ميت كله من ماء مهين، تراب برضه يبقى من تراب، بس يختلطوا ببعض بقى طين. وطين يتخلط ببعض ويقعد مدة فيها ايه زي ما نقول المعجنة ايه بقت ايه خمرة او كلت يسموها في الفلاحين كلت خمسه، وبعدين يبقى صلصال. ولذلك احنا قلنا الله لم يشهدنا خلقنا وخلقنا ما نعرفش خلقنا ازاي، يبقى عايزين نعرف اتخلقنا ازاي يسمع منه هو بقى. ولذلك لما قال الانسان اصله قرد ومش قرد وبتاع غزلين، يقول وما كنت متخذا المضلين عضبا، يبقى تنبأ الحق